السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشني يا عم سوقي، ربنا يرضى عنك ويحبك ويهديك. انت قاطع خدمة ليه يا ريس؟ اشتغل يا عم، ورينا شوية شغل لله، الله يكرمك. لحلحنا شوية ولحلح الصفحة بتاعتي شوية شوية مقاطع لله يا ريس، اشتغل. قطعت ليه؟ فصلت ليه؟ صلي على النبي يا سيدي. بالنسبة لقراءة الأخت على شيخ عن طريق الشبكة العنكبوتية، خلاص في أخوات فيبقى ممنوع إن احنا نقرأ على بنات، والراجل ما يسمحش ان هو يقرأ هو كمان على شيخة ولا يبقى عنده تلاميذ بنات. خلاص بقى في رجالة وفي بنات، بقى في بنات على العنكبوتية وبقى في بنات في كل حتة. الاتصالات والكلام والقصة دي كلها مليانة خلوة ومليانة عك. السؤال التاني، لو ليا ارحام، المهم ان الرحم تتبل. لو انت قعدت تسقيها بالرسائل الشات وبرسائل اس ام اس وبترتوي، خلاص لو فضلت عطشانة ارويها. انت طبعا فاهم، ربنا يرضى عنك ويحبك يا حبيبي.